قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. مثل ما نقول نحن سووا لسبيل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر الله أكبر. الإيمان إذا دخل القلب فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والذي لا يموت اليوم يموت غدا. فالمهم أني أقول إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحسر وتخلى وهذا غلط. خذ غمار القوم والنصر للحق النصر للحق. أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم، سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أمكن. ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون، يفتت يعني يؤخذ واحدا واحدا ويتكلم مع كل واحد ويقال يا فلان إيش فائدك من هذا، هذا إثم عليك، هذا سوء في الدنيا والآخرة. كما فعلت قريش في نقد الصحيفة الذين تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم، والقصة مشهورة. صار أحد المعارضين لهذا الصحيفة يأتي كبراءهم كبراء الذين وقعوا ويقول له يأتيهم على واحد واحد وكذا وكذا وكذا حتى تفتت. وهذه من السياسة، لأنك إذا فتت المجتمعين إيش زالت قوتهم وزال سلطانهم وحصلت على خير. ومن فوائدها أيضا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم إذا أصابت رحمة من الله فرح بها فرح أشر وبطر، وقسم آخر إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه يستعملها في طاعة الله. وهذا من غير يستفاد من غير هذه الآية، ومنها التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطر. وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمله، لقوله بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير، لقوله بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر، بمعنى أيس من رحمة الله، أيس من رحمة الله تعالى أن يصرف عنه هذه السيئة. وأما المؤمن فإنه لا ييأس بل يصبر وينتظر الفرج، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم إيش؟ إيه؟ يعتذر عنها إيش؟ إيه نعم. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما أتوا إليه واشترطوا أن لا يصلوا الصلوات الخمس فوافقهم على هذا وقال إنهم إذا أسلموا صدق. نعم إيه؟ مجتمع المدني مجتمع المدني وينزل على كل مجتمع آيات نزلت الصحابة في ذلك الوقت، فهل هذا مثل إيش؟ إلى سلطة أو دولة. هو ليش هذا؟ هذا مو عشان القوم حبشيين أو مكيين أو مدني، هذا قاعدة عامة. يعني تنزل الآيات التي نزلت مثلا في مكة على من كان في أهل من كان مثل أهل مكة كما نزلت فيه. العبرة بعموم اللفظ لا تخص.